السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان مذكرات ضابط عربي في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، أو مذكرات عبد الله دبوس ضابط بيروتي في الجيش العثماني. مقدمة ثقافية بقلم عبد اللطيف فاخوري، مؤرخ بيروت ومحامي. كانت الدولة العثمانية تجري قرعة سنوية يخضع لها الشبان الذين سيجندون، فكان يؤتى بمواسير حديدية مثل مكوك ماكينة الخياطة، توضع في الماسورة ورقة بيضاء ومن يسحبها من الشبان يترك حرا، أو توضع ورقة مكتوب عليها لفظة عسكري، يجبر من سحبها على أداء الخدمة العسكرية. وكانت الدولة العثمانية في أواخر عهدها بحاجة ماسة إلى العسكر، فكانت الأوراق البيضاء قليلة جدا، كما أن الدولة في بعض السنوات لم تكن تقبل البدل النقدي أي 50 ليرة عثمانية ذهبية، بل كانت تفرض على من تصيبه القرعة للخدمة أن يؤمن رجلا بدلا منه. وكان مجلس القرعة يعقد في القشلة الهمايونية التي أصبحت اليوم السرايا الكبير بحضور أعضاء لجنة التجنيد، وتسمى كوميسيون لم العسكر، والمشايخ والقاضي ونقيب الأشراف وكبار الضباط. تسجل أسماء المطلوبين في بطاقات خاصة، ثم تسجل أرقامهم في بطاقات أخرى، وينادون اسما اسما، ويطلب من كل واحد أن يسحب ماسورة يفتحها بنفسه أو يفتحها له أحد الضباط إذا كانت ركبتاه تصطكان، وينادى خالية أو عسكري، فتصرخ والدة الشاب أو زوجته مزغردة أو مولولة حسب نتيجة القرعة، وتعرف نتيجة القرعة بالنسبة للشاب من مجرد فتح الماسورة لإخراج الورقة منها، فإذا تساقطت منها حبات رمل فمعنى ذلك أنه كتب على الورقة بتجنيد الشاب. فقبل استعمال ورق النشاف كانت ترش حبات رمل على ما يكتب، فإذا لم تسقط حبات الرمل فيعني إعفاء الشاب. وقد علق في ذهن البياريتا أن كثيرا من الشباب الذين استدعوا للخدمة العسكرية في البلقان والقرم واليمن استشهدوا في تلك البلاد، وتركوا عائلات افتقرت وباعت أملاكها. ففي حرب البلقان وحدها استشهد من بيروت 55 شابا تركوا ثكالى وأرامل وأولادا صغارا زغب الحواصل لا معيل لهم. صدر سنة 1304 هجري 1886 ميلادي قانون عرف بقانون أخذ عسكر، نص على أن مدة الخدمة العسكرية 20 سنة موزعة على 3 مراحل: 6 سنوات خدمة نظامية في السلك العسكري، و8 سنوات خدمة في سلك الرديف، و6 سنوات خدمة في سلك التحفظ. وكان على كل شاب أن يحمل معه باستمرار الوثيقة العسكرية، وكان رجال شعبة العسكر يسألون من يصادفونه من الشبان ناردا وسيكا، أي أين الوثيقة؟ فمن لم يكن يحملها سيق إلى مكان التجنيد. يذكر أنه أثناء مغادرة الموظفين الأتراك بيروت في شهر تشرين الأول سنة 1918 ميلادي، إثر خسارة الدولة العثمانية الحرب، تجمع الناس لرؤية انسحابهم، ولما شاهدوا حسن حسني رئيس شعبة العسكر والمكلف بملاحقة الشبان أخذوا يهتفون حسن حسني ناردا وسيكا، وشاعت حين ذاك أغنية تقول حسن حسني ناردا وثيقة إلى آخره. لا عجب أن يبدل الجندي في السنة الواحدة رأيا برأي وعاطفة بعاطفة، فالجندي حرم على نفسه أو حرمت عليه كل متعة من متع الدنيا، فلا نزهة ولا راحة ولا حظ له في النوم العميق ولا الطعام الهنيء والفراش الوثير واللباس النظيف. يمكن القول إن صاحب المذكرات حين يتحدث عن نفسه فهو يتحدث عن كل نفس ويصف شعور كل واحد وعواطفه، فالحرب تجعل الناس مختلفين وهم متشابهون، ومتشابهين وهم مختلفون. تقول الحق وتقول الحياة القوة، وتقول الكتب حقوق الإنسان وحريته، وتقول الحياة شهوة التسلط وغريزة السيطرة ونزعة الاستغلال، والذين يساقون إلى الحرب لا يعرفون دسائس السياسة ولا التزاحم على الرئاسة فلا تسألوا هذه الحرب عما صنعته بحقوق الإنسان، واسألوا التاريخ عما صنعته في المجتمعات. بنيت المجتمعات العربية عموما وبيروت خصوصا بضروب من الحروب والنكبات، لو أنزلت على جبل شامخا لتصدع، ولو أصاب غيرها معشار ما أصابها لدرست حضارتها وعفت رسومها. ولا يزال الذين عاصروا آخر حروب الدولة العثمانية يذكرون ويروون عن أسلافهم المآسي والضحايا التي خلفها نظام أخذ العسكر ممن استدعي إلى الجبهات ولم يعد. نظام البدلات النقدية وما بيع من أملاك لتسديد تلك البدلات. قال عبد العزيز عوض عن نظرة الناس إلى الخدمة العسكرية: مما زاد في نفور السكان منها إرسال المكلفين بها إلى بلاد بعيدة كاليمن والروميلي وكريت والجبل الأسود وبغداد. وتبقى الحرب العالمية الأولى التي اكتوى العالم بحديدها ونارها، والتي كان مردها في الظاهر إلى الخلاف في أصلح نظام لعيش الأفراد والأمم. يخيل إلى من يقرأ المذكرات أن صاحبها مغرم بأن يورد بالتفصيل حوادث يومياته، لا يدع شاردة ولا واردة، ما يسوء منها وما يسر، وما يبعث القلق وما يوحي بالطمأنينة. ولكنه التاريخ المعيش ممن عايشه وتلظى بناره، على عكس المنظرين والمحللين والمعقبين والمراسلين. ويلفت النظر إلى أن صاحب المذكرات لم يدع فيها فراغا كالذي عرفناه لدى كتبة التاريخ أي المؤرخين عن بعد، من ورود عبارة بياض في الأصل، فمذكراته لا بياض فيها وهي تغني عن القراءة بين السطور. لم يشهد عصر من العصور صداما كالذي شهدته الحرب العالمية الأولى وشقيقتها الثانية. وليس في الحرب ما يبعث على الفخر، فالحروب كلها مصيبة وبلاء. طغت الحرب الشاملة على كل شيء، وملكت على الشعوب أهواءهم ومشاعرهم وأفكارهم كافة، حتى لم يبقى من كان في معزل عنها أو سلم من شرها. إذا كانت للحروب قواعد وأعراف أخلاقية نظرية، إلا أنه لم يكن للمحارب في الواقع أن يتحرج من إثم أو يتعفف عن جرم، فما الحرب إلا القتل والحرق والهدم والنهب. من مآثر علماء الحديث أنهم قالوا بالأمانة في نقل الحديث، وفرضوا وجوب تحري النص لأجل الوقوف على المعنى الأصلي. والتاريخ علم في تحريه الحقيقة، وكعلم يطلب الحقيقة كما هي لا كما يجب أن تكون، فعلى المؤرخ أن يثبت الأخبار كما رواها صاحبها لا كما كان يجب عليه أن يرويها. وكتب التاريخ ملأ بالمآرب والأهواء، فما كتب التاريخ في كل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق. نظرنا لأمر الحاضرين فرأبنا، فكيف بأمر الغابرين نصدق؟ كان ابن خلدون في مقدمته أسبق من غيره في النظر إلى التاريخ كعلم مستقل له منهجه وقواعده وأحكامه، كما قال: قانونه في تمييز الحق من الباطل، في الإخبار والصدق من الكذب، بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحدى فيه المؤرخون الصدق من الكذب. وكان هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد الأخرى. وهذا شأن كل علم من العلوم، وضعيا كان أو عقليا. وقد فرق البعض بين لفظتي تاريخ بألف لينة وتأريخ بالهمز، فالتأريخ هو العلم بحوادث الماضي زمنيا، أما التاريخ فهو ما حققه الإنسان في مختلف وجوه نشاطه. ودرج المؤرخون المسلمون على التأريخ بالحوليات، فيذكرون الوقائع والأحداث سنة فسنة، إلا أن شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي وضع كتابا سماه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، أشار فيه إلى الاختلاف في أصل كلمة تاريخ، ورجح أنها عربية يقال أرخت وورخت الكتاب، أي بينت وقت كتابته، في حين رجح محقق الكتاب فرانز روزنتال أنها مستمدة من كلمة سامية تعني القمر أو الشهر، ولذلك قال الجوهري: التاريخ تعريفه الوقت والتوريخ مثله، فتكون كلمة تاريخ هي التوقيت حسب القمر. ويؤكد السخاوي أن موضوع التاريخ هو الإنسان والزمان، بما يشمل أحداث الماضي وتسجيل دراسته وتحليل هذه الأحداث. أما فائدته فهي معرفة الأمور على وجوهها، وكفى دليلا على جلالة علم التاريخ وفضله أن الله تعالى قص على نبيه عليه الصلاة والسلام أخبار الأنبياء الماضين والأمم السالفين، ففي هذه القصص الإظهار للنبوة والاستدلال على الرسالة والتأسي بالأنبياء والتثبيت للرسول، وفيها التهذيب والتأديب والترغيب، فهي عبرة وموعظة. قال ابن دريد في المقصورة التي كانت تدرس في الجامع العمري الكبير في بيروت في القرن 19: فكن حديثا حسنا لمن وعى، وإنما المرء حديث بعده. ولا ينكر فضل التاريخ وفائدته، لأن ما كان في أحداثه من استقامة الأحوال كان جديرا بالتذكر والتقليد، وما كان فيها من اختلال كان مصدرا للتنبيه والتحذير. فالاطلاع على الأخبار مرآة الناظر بصدق، فيرغب في المحاسن ويرهب من القبائح. ولولا كتب التاريخ لنسي أكثر الأخبار والأحوال. قال العماد الأصفهاني: ليست أمة أو دولة إلا ولها تاريخ يرجعون إليه ويعولون عليه، ينقله خلفها عن سلفها وحاضرها عن غابرها، تقيد به شوارد الأيام وتنصب به معالم الأعلام. ولولا ذلك لجهلت الدول ومات في أيام الأواخر ذكر الأوائل. فالتاريخ علم يحتاج إليه الملك والوزير والقائد البصير وغيرهم. أما الملك فيعتبر بما مضى من الملوك والدول، وأما الوزير فيعتبر بأفعال من تقدمه من ذوي الحزم والعزم، وأما قائد الجيوش فيطلع على مكائد الحرب ومواطن الطعن والضرب، وأما غيرهم فيستمعونه على سبيل المسامرة، فيقدمون على الخيرات ويتجنبون المنكرات. وانتقد السخاوي بعض كتبة التاريخ، فمنهم من ادعى المعرفة فأعرض عن التواريخ، ومنهم من اقتصر على الحروب والفتوحات، مع أن من أنصف يعلم أنه ليس من العلم فتح البلد الفلاني في سنة كذا، ولا أن عدد الجيش كان كذا. ومنهم من لم يستوعب القول فاقتصر على القشر دون اللب. وهذا يعني أن مقاصد المؤرخين مختلفة وأهواءهم متباينة. فلا بد أن يكون المؤرخ عالما عادلا، لا يتعصب لصديق ولا يغض من عدو، حسن العبارة، عارفا بمدلول الألفاظ، لا يغلبه الهوى فيمدح ويذم. قال الشاعر عن أهمية كتب التاريخ: عول على كتب التاريخ واغن بها، فكم تهز لها الأعطاف من طربي. ولا تعول على من قال في سفه، السيف أصدق إنباء من الكتب. إذا كان التاريخ المدون الذي تتعلمه الناشئة في المدارس والجامعات هو تاريخ القواد والحكام والمستبدين وانتصاراتهم المغموسة بالدم والمدرجة بالنار، فإن تاريخ المقهورين والمحكومين موجود في مذكراتهم وذاكرتهم ومعاناتهم. فلا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وعبد الله دبوس أفضل من يعبر عنها بمذكراته التي لم يكتب مثلها بما حوته من صدق وعاطفة وشوق وألم. وتكمن فرادة هذه المذكرات في أنها الوثيقة الحقيقية ليوميات الحرب العالمية الأولى، والتي لم يسبق لأحد ممن شارك فيها أن دون وقائعها وواقعاتها. وقلة من البيارتة الذين جندوا وشاركوا في الحرب أرخ لها، ولم نعثر من ذكرياتهم إلا على الرسائل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من جنود طابور بيروت على الجبهة الروسية العثمانية عامي 1876 و1877 ميلادي. وجدت لدى الدكتور عمر فروخ، نشرها الدكتور حسن زعرور، وكذلك حوادث شهدها وعاشها في شنق قلعة محي الدين جلول المشهور ببيروتلي عرب محي الدين، ورواها لابن خاله القاضي محمود نعمان. وفي ترجمة لعبد الله دبوس أنه ولد سنة 1898 ميلادي في رأس بيروت، درس في كلية دار العلوم التي أسسها عبد الجبار خيري وشقيقه عبد الستار بمساعدة الشيخ توفيق الهبري، واتخذت مقرا لها في شارع كليمنسو الحالي. عمل عبد الله في محل والده في سوق أبي النصر بعد أن استدعي شقيقه محمد سعيد للخدمة العسكرية، إلى أن استدعي سنة 1916 فانتسب إلى الكلية الحربية في إسطنبول، وعاد بعد انتهاء الحرب سنة 1918 إلى بيروت، وانتسب إلى الجامعة الأمريكية ليتخرج فيها سنة 1924 ويسافر إلى فرنسا ليتابع في جامعة السوربون ودراسة تربية الأطفال. وبعد عودته إلى بيروت سنة 1930 عين ناظرا في المدرسة العثمانية أي الكلية الإسلامية لصاحبها الشيخ أحمد عباس الأزهري، وكانت بإدارة الدكتور بشير القصار. ثم عمل ناظرا لمدرسة أبي بكر الصديق التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية إلى سنة 1936 ميلادي، حين تفرغ لقيادة حزب النجادة، وكان لنشاطه الكشفي والرياضي في جمعية الكشاف المسلم الدور الأول في تنشئة الشباب، وكانت آخر مهماته وظيفة مفتش للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية حتى وفاته سنة 1963. وقدر لعبد الله دبوس أن يزور إسطنبول مع فرقة الكشافة صيف 1914 قبيل نشوب الحرب، وشاهدوا السلملك وسمعوا أنور باشا. وأسرة دبوس من أسر بيروت القديمة، ومعنى دبوس لغة المقمعة، وهي عصا من خشب أو حديد في رأسها عقدة كالكرة، كان الجنود يتسلحون بها، أطلقت في زماننا على إبرة تمسك بها المرأة شعرها أو تزينه. ذكر أبو شامة في الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أنه الدبوس كان من أسلحة صلاح الدين الشخصية، وكان الجندي يتقلده تحت الركبة منذ عهد نور الدين زنكي. وذكر القلقشندي أن الدبوس كان مخصصا في الغالب لتحطيم الخوذ. ذكر ماير في الملابس المملوكية أن الدبابيس صنعت من الحديد أو الصلب برؤوس كروية أو مضلعة، وعلى سطوحها هيئة نتوءات مثلثة الشكل ولها مقابض مستديرة أو مضلعة. عرفت أسر حملت شهرة دبوس في البقاع وجبيل وبيروت، وأقدم ما عرف من أبنائها أحمد بن عمر دبوس الذي حكم البقاع سنة 1790 ميلادي، وكان أصل والده آضا باشي أي حارس عند الأمير ملحم في بيروت. وبعد وفاة الأمير رحل عمر بعياله إلى الشام، وكان يتردد إلى الأمير يوسف إلى أن غضب عليه الأمير بشير وقتله. وأشار الأمير حيدر الشهابي في تاريخه إلى أن أحمد بن عمر دبوس كان شاعرا فصيحا وله قصائد وتخميسات حسان، وأورد الأمير حيدر إحدى الرسائل إلى الأمير حسن قاسم الشهابي تظهر مقدرته اللغوية والشعرية. ويمكن القول بأن أصول أسرة دبوس البيروتية تعود في تاريخها القريب إلى مدينة جبيل، وانتقلت إلى بيروت مع عائلات كثيرة معروفة كالجبيلي والحسامي وعبلة أو عبلي والشعار ودرويش وسعيدون ورضوان. من هذه العائلات الأخيرة رضوان حسن الغول الذي نسبت إليه محلة البسطة كما ذكرنا في كتابنا منزول بيروت، ومنهم الدعا الجبيلي وشديد الجبيلي وبكداش الجبيلي ويونس نقولة الشهير بأبي عسكر وقسطنطين الجبيلي. يذكر أن آل القباني سكنوا في مدينة جبيل ثم تحولوا إلى بيروت. وتفيدنا وثيقة شرعية مؤرخة في 11 من شهر ربيع الآخر سنة 1259 هجري أن عايدة بنت علي دبوس وأولادها محمد وسعيد وزليخة وخانزادة وآمنة أولاد قبلان دبوس كانوا يملكون بستانا ودكانا في جبيل. وعرف من أبناء أسرة دبوس في بيروت شيخ العطارين نبهان دبوس الذي ذاعت شهرته في الآفاق حتى غلبت شهرته على حرفته فأصبح العطار يعني دبوس. يذكر أن نبهان رفع لافتة على محله الجديد في سوق أبي النصر باسم دبوس الأصلي لأن البعض من التجار سمى محله دبوس، حتى أن عمر الزعني أنشد يقول: انزل على درج الأربعين واطلع شمال ويمين، على كل أرمة فيترين بتلاقي دبوس، وما بقى تعرف الأصلي دبوس إلا من ورقة النفوس. وفي أغاني الأطفال في بيروت قولهم: دبوس حديد يغرز بالإيد، دبوس ألماس يغرز بالرأس، إلى آخره. تبدأ مذكرات عبد الله دبوس بذكر جمعية تركيا الفتاة المسيطرة على الحكم وأعضائه أنور وطلعت ونيازي وجاويد وجمال، ويعقب: أعلن هؤلاء رغبتهم في إصلاح الدولة ومنع الرشوة والفساد ونشر التعليم، وجعلوا شعار الدولة حرية عدالة مساواة. ولكن الذي ثبت أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء من مقومات الإصلاح، ولم يعمل أحدهم على إصلاح نفسه، بل أمعنوا في ممارسة الموبقات والاستهتار وحياة البذخ. وقبل الدخول في تفاصيل المذكرات، لا بد من الإشارة إلى أمرين: أولهما أن نظام التجنيد وسوق الشباب إلى الحرب ألحق أضرارا بعائلاتهم التي تركت بلا معيل، فضلا عن انقطاعهم عن التعليم ومكابدة عائلاتهم البدلات النقدية. والملاحظة الثانية أنه في الزمن الذي كان فيه شباب بيروت في جبهات القتال، علقت المشانق في بيروت ودمشق، وكانت تتلى القصائد بمدح وتحية أنور باشا وجمال باشا، كما ذكر في المرحلة الأنورية سنة 1334 هجري 1916 ميلادي، منها قصيدة للشيخ محمد الكستي مطلعها: السعد هلل في الوجود وكبر، واليمن من أفق المعالي أسفر، لا زال بدر السعد أنور مشرقا، وجمال وجه العز فينا مسفرا. كما ألقى قصائد وخطبا علي العشي شيخ السجادة أي الطريقة السعدية وحسن بيهم والشيخ عبد الباسط الأنسي وعمر نجا والشيخ مصطفى الغلاييني وحسين الحبال. يمكن تشبيه مذكرات عبد الله دبوس ببحر لا ساحل له، فعلى من أراد معرفة تفاصيل حياة الجندي في جبهات القتال أن يقرأ المذكرات لمعرفة ما افتقدناه عند أكثر المؤرخين والباحثين، لا سيما من تبنى آراء المستشرقين عموما والمغرضين منهم خصوصا. يبدأ الكاتب بالتجنيد الإجباري في بيروت الذي أداره حسن حسني، وساق بقوله: كل من عليها عسكر، ولا إعفاء إلا بالمال والرشوة والشهادات المزورة وإنزال العقاب بكل متمرد وناقم ومعارض. ويصف الاتحاديين بعصابة أرادت إلقاء الرعب في نفوس السوريين، فأرسلت جمال باشا الذي ظن أنه يمثل دور الحجاج. ويذكر عبد الله دبوس خروجه والبيارتة إلى حرج بيروت، حيث كلية المقاصد اليوم، لمشاهدة الباشا قبل إنشاء الديوان العرفي في عالية. وفي يقين الكاتب أن عددا كبيرا من أهالي سوريا لم يكن راضيا عن الجمعيات التي تعتمد على مساعدة فرنسا. وفي إشارة إلى قسوة التدريب العسكري، نقرأ في المذكرات أن الصف يجب أن يكون مستقيما كالخيط طولا وعرضا أثناء المشي والعدو، فإذا أطلق الضابط رصاصة من مسدسه عند أذن الجندي الأول وجب أن تمر بمحاذاة الجندي الأخير، فضلا عن التدريب بالبندقية في أوضاع مختلفة. ويشير الكاتب إلى معاهدة سان ستيفانو الجائرة بين روسيا والدولة العثمانية بعد حرب القرم، يذكر عبارة كانت تردد في بيروت تقول: شروط المسكوب التي فرضت على الدولة العثمانية ومنها وجوب تعليق سيوف الضباط العثمانيين تحت السترة. وتشيد المذكرات ببسالة الجندي التركي وتفوقه بالسلاح الأبيض في معرض ذكر إحدى المعارك مع جيوش النمسا وهنغاريا. وكانت فرصة تجنيد عبد الله دبوس وسفره إلى إسطنبول لزيارة أستاذيه في دار العلوم عبد الجبار وعبد الستار، فسرى به ونشرا صورته في مجلة كانا يصدرانها، وأعلماه بوعد أنور باشا لهما بإنشاء مدرسة. وعندما شكى إليهما قسوة صغار الضباط، قال له عبد الجبار منتفضا: لا يا حبيبي، الفاسد هو أنور باشا بالذات، والناس على دين ملوكهم. وفي معرض مشاركة الكاتب في جبهة السلط وأريحة بمجابهة 30,000 من الجيش الإنجليزي مزودين بأحدث المعدات والألبسة والأطعمة والأدوات الصحية وأسباب الرفاهية من حمامات وسجائر وثلج، ويقابله الجندي العثماني بجسد عار إلا من سترة وسروال وقطعة من جلد الخيول للتخفيف من ألم القدم، وطعام مؤلف من رغيف أسود وقملا يعشش في الثياب البالية والملاريا الفتاكة، ومع إخلاص وإطاعة يعجز القلم عن وصفهما. يميز الكاتب بين طبقتين من المجندين البيارتة، فأبناء بيهم وسرسق وطبارة وبسترس وغندور وطراد وأمثالهم لا يصلحون للحرب وقد ألفوا حياة الترف، فنظم حسن حسني منهم طابورا واعدا بعدم سوقهم إلى ساحة الوغى، فاشترى كل منهم ثيابا عسكرية غالية وتفننوا في زركشتها وتفصيلها وتدربوا في ساحة القشلة العسكرية أي السراي الكبير أمام حشد من المتفرجين، وقدموا هدايا ففازوا بالأذونات المنوعة. واحد مريض وآخر توفيت جدته وثالث وضعت زوجته، فينامون في بيوتهم ويأتون صباحا إلى الثكنة بعرباتهم وخدمهم، ثم تمكنوا من إيجاد أسباب إعفائهم من التدريب. أما من خضع للخدمة العسكرية مع عبد الله دبوس من البيارتة من مسلمين ومسيحيين، فقد ذكر منهم سعيد بكداش ويوسف زينة ويوسف فايد وفؤاد دبوس ويوسف ونقول سالم وكامل الصباح وسعيد الصباح ورباح البابا وحبيب غندور وفؤاد غندور ورائف فانوس وداود خطاب وكامل طبارة ويوسف غزيري وعزيز مومنة. وكان عبد الله ينضم بعد التدريب إلى رفاق آخرين من البيارتة كراشد الحوري وعبد الرحمن حمود ومصطفى سنو وعزة طبارة. وكان أكثر البيارتة لا يأكل القراونة وهو طعام لعشرة جنود، وكان البعض يأخذ نصيبه من الفاصولياء أو الفول أو الحمص في صحن فيعمد إلى غسله وتتبيله وإضافة التوم والحامض والزيت. وكان التمارض وسيلة ناجعة مع هدية إلى الطبيب للإعفاء من الاشتراك في المناورات، وكان البعض يدعك ميزان الحرارة فترتفع الحرارة إلى 40. من المعروف أن الجيش ضم أفرادا من شعوب مختلفة، أكراد وأرمن وشركس وسريان وأرناؤوط وعرب، إلا أنه لم تنشأ رابطة بين المذكورين والسكناج أي اليهود القادمين من يافا أو القدس. أما توزيع الألبسة فكان الضابط أرتين يسأل الطالب عن اسمه، فإذا تبينه عربيا طرده وشتمه إلى آخره. وجد الكاتب فرصة للاستماع إلى الأنغام التركية المشتركة في الأغاني العربية والتركية والفارسية، فتعلم كثيرا من الأغاني الشعبية والعسكرية. وعند وصوله إلى حلب استمع إلى منيرة المهدية أم كلثوم ذلك العصر كما سماها، ويشرح لنا كيف أسر وكيف فر من الأسر حتى وصوله إلى بيروت. وبعد في تاريخ الإنسانية تنتهي جولة في الحروب وتهدأ بانتظار جولة جديدة، وتتم الإشادة بالبطولات ونسيان المعاناة، وتعلق الأوسمة والنياشين، وتقام أنصاب التكريم، وتستمر الحياة والدنيا لمن غلب. تقديم بقلم فواز طرابلسي بتاريخ 11 من شباط 2019. لست أكتب لتقديم الكتاب، فهو مزود بثلاثة مقدمات من معد المذكرات محمد السعيدي والأستاذ عبد اللطيف فاخوري وابنتي صاحب المذكرات سميرة دبوس، وهي تكفي وتفي بالغرض. أكتب لإسداء الشكر والتحية إلى محمد السعيدي على الجهد الذي بذله لتحرير هذه المذكرات ونشرها إلى جانب العديد من الوثائق والمذكرات الأخرى المتعلقة بفترة الحرب العالمية الأولى. فإلى جانب العناية بترقين النص وتحريره زوده بشروح وهوامش مستفيضة عن شخصيات وحوادث ومواقع وما يناسب من خرائط وصور. يكتسب هذا الجهد أهميته بسبب ندرة الشهادات والمذكرات عن الأراضي اللبنانية خلال الحرب العالمية الأولى وانهيار السلطنة العثمانية وتكون كيانات المشرق العربي تحت سيطرة الكولونيالية الجديدة لبريطانيا وفرنسا تحت تسمية الانتداب، حتى إن نصيبها من التأريخ تكاد تختزله ثلاثة أحداث تأسيسية اتخذت مكانة أسطورية: المجاعة واتفاقية سايكس بيكو وإعلان بلفور. فمن دواعي السرور أن يقرأ المرء سيرة شخصية عن تلك الحقبة، فالسير الشخصية وتواريخ العائلات والقرى والبلدات وأحياء المدن، بل المدن ذاتها والمناطق، هي بمثابة اللحم الحي لكتابة تاريخ للبنان أكثر فأكثر إحاطة وشمولا. المذكرات التي بين أيدينا هي قصة ضابط عربي من أبناء بيروت خدم في الجيش العثماني، وسوف أسمح لنفسي بأن أقرأها بما هي سيرة فرد تروي في الآن ذاته سيرة أمكنة ومسار حرب. نقطة الانطلاق بيروت في العهد العثماني المتأخر، وقد تحولت إلى المرفأ الذي كوفئت عليه بعمادتها ولاية من ولايات السلطنة. انتشر سكانها خارج الأسوار إلى الروابي المحيطة بها. في رأس بيروت أسرة من العطارين ارتبط اسمهم بتلك المهنة، بحيث تماهت المهنة مع اسم الأسرة التي لا تزال تمارس العطارة إلى أيامنا هذه. أسس عبد الله وشقيقه معملا للفواشات، وهي نواسات للإنارة على الزيت، بعد أن فقد الكاز والبترول بسبب الحرب والحصار. الموقع منطقة الحمراء، شارع الحمراء الحالي، المسمات على الأرجح بسبب تربتها الحمراء. يعيش فيها مزارعون يزودون سائر المدينة بالخضار أسوة بسائر سكان ضواحي المدينة، وكان والد عبد الله أحد وجهاء المنطقة وبمثابة شيخ الصلح بين أبنائها، وكانت الأسرة على قدر من اليسر لكي يتمكن عبد الله وأخوه من الدراسة في الكلية البروتستانتية السورية، أي الجامعة الأمريكية حاليا، وإن اضطر إلى مغادرتها عند وقوع القرعة عليه للتجنيد. سمح التعليم لعبد الله أن يدخل مدرسة الضباط ويتخرج ضابطا من إسطنبول وإزمير، ويعين آمرا على سرية رشاش ألماني متطور في الجيش المتعدد الديانات والقوميات والإثنيات. نعاين امتياز الضباط قياسا بالجنود، مثلما نكتشف التمييز الذي يحظى به مجندون من أرستقراطي بيروت من آل بيهم وسرسق وطبارة وبسترس وغندور وطراد، الذين كانوا يعفون من معظم واجبات الجندية لقاء رشا. في الحرب نستعرض مع عبد الله دبوس المعارك الرئيسة للحرب الدموية: حملة الجيش العثماني الثالث على جبهة القوقاز ضد الجيش الروسي، حيث يصاب بشر هزيمة فينتقم قائده أنور باشا بافتتاح المجازر وحملات التهجير ضد الأرمن. حملة الجيش الرابع التركي على سيناء وقناة السويس، التي وعد قائدها جمال باشا ألا يعود لبلاده إلا بعد أن يحتل القاهرة. ينهزم الجيش التركي أمام الجيش البريطاني الذي تفتح له معركة سيناء الطريق لاحتلال فلسطين. في الوقت عينه تصاب قوات الحلفاء والقوات البريطانية خصوصا بهزيمتين مدويتين، واحدة على مضائق الدردنيل في شنقلع أو جاليبولي، حيث تصد القوات التركية هجوما بحريا وبريا لإسقاط إسطنبول، وهي المعركة التي سوف يبرز فيها الضابط مصطفى كمال ليواصل أدواره العسكرية في قيادة حرب التحرير الوطنية والتوحيد وتسلم منصب أول رئيس للجمهورية التركية. أما الهزيمة الثانية فهي حصار القوات التركية للقوات البريطانية المتقدمة من البصرة لاحتلال بغداد في بلدة الكوت، وقد انتهى الحصار عليها بعد أشهر باستسلام 13,000 جندي بريطاني سيقوا إلى الأسر إلى بغداد مشيا على الأقدام. تقع معظم العمليات العسكرية التي يشارك فيها عبد الله دبوس شرقي نهر الأردن على خط سير قوات اللمبي والثورة العربية الزاحفة نحو دمشق، بعد أن أتم اللمبي احتلال القدس وسائر الأراضي الفلسطينية. لا يخفي ابن بيروت عداءه للثورة العربية، يكتب: انضم جيش الحجاز الهزيل إلى الجيش البريطاني. ومن أولى المهمات التي ينفذها حملة القمع بحق بدو الكرك المسلحين مخافة أن ينضموا إلى الجيش العربي. هنا يترك لنا دبوس وصفا لبدو المنطقة أقل رومانسية بكثير من تلك التي صدرت عن مخيلة تي اي لورانس الشغوفة، يصف رجال البدو جالسين أكثر النهار عند شيخ القرية يشربون ويدخنون ولا يتكلمون إلا قليلا، والنساء منهمكات بالعمل المنزلي والعناية بالمواشي والخيل والأطفال وصنع الجبن وغزل الخيوط، بينما الرجال عملاء مزدوجون للإنجليز والعثمانيين يتقاضون الأموال لقاء معلومات ينقلونها لهذا الطرف وذاك. ولا يلبث دبوس أن يشارك في أبرز المعارك التي أعاقت تقدم الجيش البريطاني في سيره إلى دمشق، بما فيها معركة استرداد الطفيلة من الجيش العربي، ومعركة الدفاع عن عمان التي أجبرت الجنرال اللمبي على أن يغير خط سيره نحو احتلال دمشق. ويجدر التذكير بأن معظم القوات المسمات بريطانية في المنطقة تتكون من مجندين أستراليين ونيوزيلنديين وهنود، وأغلبهم من الهنود المسلمين الذين يفرون من الخدمة أو يستسلمون بأعداد كبيرة عند اكتشافهم أنهم يقاتلون ضد عرب مسلمين، فيعاقبون بحملات إعدام جماعية. يستسلم فوج دبوس إلى القوات الأسترالية بعد كمين وحصار ونفاذ الذخيرة وإصابة قائد الفوج. يقاوم دبوس الأسير الإغراءات التي عرضها عليه الضباط الإنجليز فيما هو جالس على مائدتهم العامرة لإطلاق سراحه لقاء الانضمام إلى الجيش العربي، مكتفيا بأن يولي الإشراف على جنوده الأسرى الجوع، وقد قضوا 3 أيام بلا أكل ولم يقدم لهم غير ماء وتمر وبصل، فغزوا بساتين داريا. ويصل فوج الأسرى إلى دمشق وقد باتت في قبضة الجيش البريطاني والجيش العربي، بعد أن انسحبت منها القوات التركية بقيادة جمال باشا المرسينلي أي الصغير كوتشك وقواته. يقارن عبد الله دبوس رخاء دمشق بجوع بيروت، ناسبا إلى الدمشقيين جني الأرباح الطائلة من التجارة والصناعات الحربية. واللافت أنه يتحدث عن جوع بيروت من دون أن يعلمنا بأي من معالمها المأساوية عندما يزور مدينته مرة لعيادة أمه المريضة وعندما يعود للاستقرار فيها. يتمكن مؤلفنا من الفرار عند الوصول إلى دمشق والسفر إلى بيروت مختبئا فوق أكياس الطحين في عربة تجرها الدواب لنقل الطحين إلى بيروت الجائعة. يغادر دمشق مع بدء احتلال الإنجليز والجيش العربي للمدينة ويكتب: تركنا الضواحي مبللة بدماء الجنود الأتراك والألمان الذي ذبحهم الغوغاء بقصد السلب والنهب، وجنود الجيش العربي بالكفية والعقال يجوبون الشوارع ويبادلون الجنود الإنجليز التحية، أليسوا من حلفائهم وشاركوا في فتح المدينة التاريخية العظيمة ولو أنهم أتوا متأخرين؟ تركت دمشق والقوم يهللون للحرية التي قيل لهم أنهم سينعمون بها. ليس واضحا ما قصده عبد الله دبوس بتأخر القوات البريطانية والعربية في فتح دمشق، يصعب الافتراض أنه كان يتوقع فتح المدينة قبل ذلك وهو أحد المدافعين عنها. مهما يكن، يعود عبد الله دبوس لأسرته وقد أصابها بعض اليسر جراء صناعة الفواشات، وبات لها معملا يعمل فيه 40 عاملة وعامل وإنتاج بقيمة 20 ليرة ذهبية عثمانية، ما سمح له بالعودة إلى الكلية البروتستانتية السورية والمغادرة بعد التخرج لإتمام دراسته في باريس وتمويل دراسة أخيه الهندسة في بوسطن بأمريكا. بعدها عاد عبد الله دبوس للتدريس في الكلية الإسلامية والمقاصد الإسلامية، ولعله أتى هو نفسه متأخرا في تحقيق النقلة من الولاء العثماني إلى الولاء العروبي عندما أسس وقاد حزب النجادة فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. تعريف بعبد الله دبوس بقلم سميرة دبوس. ولد عبد الله دبوس في بيروت سنة 1898، درس في كلية دار العلوم وتابع في الكلية الحربية في إسطنبول سنة 1914، وعند انتهاء الحرب سنة 1918 عاد إلى بيروت ودخل الجامعة الأمريكية، وبعد تخرجه سنة 1924 سافر إلى باريس ودرس في جامعة السوربون فن تربية الأطفال واللغة الفرنسية. تخرج سنة 1930. بعد عودته إلى بيروت عمل ناظرا في مدرسة الشيخ عباس بإدارة الدكتور بشير القصار، ثم ناظرا عاما لمدرسة أبي بكر الصديق المقاصدية. استقال سنة 1936 ليتفرغ لقيادة حزب النجادة. مارس أعمالا تجارية واهتمامات شبابية ورحلات كشفية إلى أوروبا ومصر وتركيا. عين مفتشا للشباب والرياضة في وزارة التربية وبقي فيها حتى وفاته سنة 1963. كنت أقلب أوراق والدي فلفتت نظري مذكراته التي كتبها عن الحرب العالمية الأولى التي خاضها مع كل البلاد التي كانت تحت الحكم العثماني في ذلك الوقت. كان متعلما وهذا ما دفعه لأن يكون ضابطا محترما على أن يكون جنديا عاديا يعمل كالعبيد في تلك الحرب الإجبارية. رأيت ما كان عنده من عزة نفس وعنفوان، فقد كان قدوة للكثيرين من جيله في الأدب والأخلاق والكرامة باعتراف الجميع. وهذا تجلى في تعليمه حين كان أستاذا، وإن في قيادته حين كان نجادا، أو في نظامه حين كان كشافا، أو في تربيته حين كان أبا. تخرج في الكلية الحربية في إسطنبول، وضاعت أوراق ترقيته لسوء حظه، ونالها بعد 11 شهرا من العذاب. وأخيرا وقبل انتهاء الحرب بقليل حصل على رواتبه المتأخرة وقدرها 66 ليرة ذهبية. خاض معارك قصيرة ولكن في أخطر المراحل عند انهزام الأتراك، وهناك الجوع والبرد والعناء والتعب والمرض. وذهب إلى بيروت في إجازة لزيارة أهله، ولكنه وعد القائد بالرجوع في الوقت المحدد، وألحت عليه والدته بأن يبقى يومين إضافيين، ولكنه لم يستجب لها. وهو في طريق العودة إلى ساحة الحرب، انتهت الحرب وانهزم الجيش، وهنا سوء حظه للمرة الثانية. وقع في الأسر مع بقية الفرقة، ولكن حظه تغير، إذ هرب من الخيالة الهنود، وكان في الشام، ففر إلى بيروت ونجا من الأسر. كل ما ذكر هو مراحل عادية جدا تمر في الحروب، لكن لو كان والدي موجودا في حربنا هذه لما كتب هذه المذكرات، إذ أن حربنا أي من 1975 إلى 1990 أصعب وأوسخ وأخطر، وقد دامت 15 عاما. مررت بكل مراحل الحروب ولا أريد أن أذكر شيئا منها لأنها كانت الأعنف والأوسخ في الكرة الأرضية. وما دفعني إلى جمع هذه المذكرات هو حبي لوالدي ولذكراه الطيبة، وكتبتها لتبقى ذكرى لأولاده وأهله ومن عرفه. كان أسلوبه في الكتابة وكأنه يشرح عملية حسابية بكل وقائع سرد القصة. لم يكن كاتبا ولا روائيا، بل كان أستاذا ومعلما وقائدا ورائدا في تنظيمه، فهو أحد مؤسسي الحركة الكشفية وحزب النجادة في بيروت. تركت الألفاظ اللغوية والجمل والتعابير كما جاءت حرفيا كي أحافظ على طابع اللغة عنده. كان في 60 من عمره عندما كتب هذه المذكرات، أي عن مرحلة كان عمره في ذلك الوقت 17 عاما. وكان دائما يقول إنه عامل جنود الفرقة كأولاده، وهو كان بعمر أولادهم. وكنت في كل مرة ألغي كلمة المعاملة الأبوية وأضع مكانها المعاملة الأخوية، إذ نسي أنه في ذلك الوقت كان عمره 17 عاما. كان محبا للسفر، وكان يقوم برحلات طلابية كشفية يزور بها أقطار العالم. ذهب إلى أولمبياد برلين سنة 1936، وكانت رحلة مشهورة ضمت نخبة من الشباب، منهم وزراء اليوم ومدراء وأساتذة، كما ضمت الرحلة بعض السيدات مثل السيدة أديبة قربان والسيدة ماري فيصل والسادة رامز أبيض وبرهان الحص وأنيس كرم عون ومحمد فليفل وعزة الداعوق وغيرهم. المذكرات. الفصل الأول. 66 ليرة ذهبية. الدولة العثمانية التي امتد سلطانها إلى فيينا في أوروبا ومراكش في شمال أفريقيا وعدن وعمان في الجزيرة العربية، والهند وأفغانستان في الشرق، وتركستان والقوقاز والقرم في الشمال. كان شأنها شأن باقي الإمبراطوريات، شبت وترعرعت وبلغت أوج قوتها، ثم أخذت في الانحلال حتى أصبحت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مطمح أنظار دول أوروبا، فأطلقوا عليها اسم الرجل المريض، وتداولوا حول تقسيم تركة هذا المريض، فاتفقوا أحيانا واختلفوا أحيانا أخرى. وعمل السلطان عبد الحميد بما أوتي من دهاء ومكر على عرقلة هذا السحف، بزرع بذور الشقاق بين الدول الطامحة تارة، وبالتهديد في إعلان حرب صليبية تارة أخرى. لكن هذا لم يحل دون انسلاخ الولايات والدول الواحدة بعد الأخرى، منها من انتزع استقلاله بمساعدة دول أوروبا، ومنها من اغتصبته هذه الدول بطرقها الدبلوماسية الماكرة. كانت الإمبراطورية العثمانية في عهد عبد الحميد عبارة عن بناء ضخم متصدع مهددا بالانهيار في كل لحظة، وصاحبه يضع الدعائم المؤقتة لتأخير هذا الانهيار ليظل قائما حتى يومه الأخير. تربع السلطان عبد الحميد على عرش السلطنة العثمانية من 1876 إلى 1909، مدة 33 سنة انصرف فيها بكليته إلى المحافظة على حياته، محاطا بجهاز الجاسوسية الضخم سر خفية، وجيش لجب من الحرس والقصور العديدة بمداخلها السرية، السلاح على أنواعه في غرف النوم وقاعات الجلوس، حتى أن أرجل الكراسي والمناضد مصنوعة من البنادق والمسدسات. أفراد الأسرة المالكة مسجونون في قصور يلدز. كان يقضي ساعات طويلة في التدرب على الرماية حتى أصبح بإمكانه أن يكتب اسمه على لوحة الهدف برصاص المسدس. كل هذا التدبير كان لحماية روحه من الاغتيال الذي كان يترقبه كل يوم. كانت هوايته الرماية والمصنوعات الخشبية واقتناء التحف الثمينة من سائر أقطار العالم. ذات يوم كان السلطان عبد الحميد مع بعض وزرائه في مجلس لهو، وكان قزم يقوم بأعاجيبه، ولما أخذ هذا القزم قضيبا من الحديد وأدخله في زرعومه حتى اختفى طرفه الأخير في فمه، أعلن السلطان دهشته، فقال أحد الوزراء واسمه فؤاد باشا، وكان يلقب ب ديلي باشا أو فؤاد المجنون، لا تعجب يا سيدي، فإن بين وزرائك من يستطيع ابتلاع دارعة بأكملها. فغضب السلطان لهذه الغمزة وضرب الوزير على رأسه، فالتوى الطربوش فوق رأسه تحت الشرابة، واحتمل ديلي باشا هذه الإهانة وضغط الطية في طربوشه، وشاعت هذه الحادثة في إسطنبول، فأخذ أهلها يلبسون الطربوش مع طية فيه، ثم شاعت في جميع البلاد العثمانية، فكان الواحد يطوي طربوشه من دون أن يعلم سببها. لا تسأل عن أسباب الترف والمجون ومئات الحريم والحواشي والرشوة من قمة الهرم إلى أصغر المأمورين، فساد وسرقات وظلم واستهتار بأموال الدولة وقوانينها. على الرغم من هذا كله، فالسلطان عبد الحميد ينادى به من على منابر المساجد السلطان ابن سلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين، خليفة المسلمين المنتشرين في أقطار الأرض، وإسطنبول مقر الخلافة الإسلامية والقبلة الثانية بعد الكعبة المشرفة. هذا هو وضع الدولة العثمانية في العقد الأول من القرن العشرين، وكانت أكثر الشعوب تتحضر للتمرد والثورة، والسلطان يعمل على كمح جماح هذه الثورة في شتى أقطار الدولة العثمانية بالمسكنات المؤقتة من دون تفكير بالإصلاح المنشود، لكنه لم يستطع مقاومة الانقلاب الذي قام به رجال الجيش بزعامة أنور بك. كان للدولة العثمانية جيش مرابط في سيلانيك من أشهر مدن البلقان الواقعة على ساحل بحر إيجا، والضباط كانوا من خريجي المدرسة الحربية في ألمانيا. ألف هؤلاء الضباط حزبا أسموه جون تورك أو الشباب الأتراك، ورسموا الخطة لخلع السلطان عبد الحميد، فزحفوا بفرقة من سيلانيك إلى إسطنبول على حين غفلة، وهاجموا قصر يلدز وطوقوه من جميع أطرافه وعملوا على شل عمل الحرس المرابط، ودخل أنور بك ونيازي بك القصر الرئيسي وفاجأ السلطان جالسا على كرسيه، وما إن شاهدهم حتى بادر إلى خلع البندقية من الكرسي التي أعدها لساعة كهذه، فبادره أنور بالقول: قبل أن تطلق النار انظر إلى النوافذ من حولك. فصعق السلطان إذ شاهد مئات البنادق مسددة إليه عبر النوافذ، فألقى البندقية من يده وطلب الرحمة قائلا: افعلوا ما تريدون شرط أن تبقوا على حياتي. فوعده أنور خيرا وأبعدوه إلى سيلانيك، ثم أعادوه إلى إسطنبول وأسكن في قصر السلطنة على شاطئ البوسفور دولما بهجة، ليبقى تحت أعينهم مباشرة، فبقي فيه سجينا حتى وافته المنية إبان الحرب العظمى الأولى. ثم جاءوا بأخيه محمد رشاد وأقاموه على العرش، لكن هذا كان طاعنا في السن ضعيف الإرادة جاهلا ذا كرش بارز ووجه متورم وعينين جاحظتين لا يرى فيه الناظر إلا كتلة لحم وشحم، فكان دمية في أيديهم يوقع على ما يقدمه له أنور من الأوراق ويخضع لبروتوكولات السلام لك في ذهابه إلى المسجد ظهر كل يوم جمعة والعودة إلى قصره، حيث تحييه ألوف الجنود على جانبي الطريق وتعزف جوقات الموسيقى المتعددة. ولقد حضرت هذا السلام لك مع فرقة الكشافة التي زارت إسطنبول في صيف 1914 قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى، ووقفنا صفا قرب المسجد الواقع عند المدخل الرئيسي لقصور يلدز، وقدمت لنا الليمونادة، وتحدث إلينا أنور باشا يومئذ، وأعجب بالبعض منا الذين كانوا يحسنون اللغة التركية، أذكر منهم المرحومين محمد سعيد دبوس وعبد الحليم اللاذقي. ولفت أنور باشا نظرنا إلى ضيق الوقت ووجوب عزف المارش الشهاني مرة واحدة لا مرتين، ولما أقبل السلطان في عربته وأخذنا نعزف المارش طغى الحماس على ضارب الطبل فلم يتوقف، وتابع الضرب ما اضطر الباقين إلى مجاراته في العزف مرة ثانية. وبعدها تحدث السلطان بصوت منخفض إلى ياوره الواقف على الأرض جانب يمين العربة، ثم أخذ يترجم لنا ما قاله السلطان، فحييناه بالصرخات باشا باشا باشا، وتابع سيره إلى الجامع تتبعه عربة الحريم التي كانت تأتي معه، فيدخل المسجد وهي تبقى في العربات تنتظر خروجه. كانت جمعية جون ترك قابضة على زمام الحكم، ومن أبرز رجالها نيازي وأنور وطلعت وجاويد وجمال، فكل هؤلاء حازوا لقب باشا إلا نيازي الذي قتل قبل حوزتهم اللقب. وقد سير هؤلاء الفتية الدولة بحسب مشيئتهم، فكانوا على اتصال وثيق بألمانيا، وكانت ألمانيا هي المسيرة لهذه الحركة. أعلن هؤلاء رغبتهم بإصلاح الدولة ومنع الرشوة والفساد ونشر التعليم، وجعلوا شعار الدولة حرية عدالة مساواة، متشبهين بالثورة الفرنسية، وانتظر الشعب تغييرا وإصلاحا منذ 1908، لكن الذي ثبت أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء من مقومات الإصلاح، ولم يعمل أحدهم على إصلاح نفسه، بل أمعنوا في ممارسة الموبقات والاستهتار وحياة البذخ، مع أن الفرصة سنحت لهم لتقويم الدولة وإعادتها لسابق مجدها، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. والشعار بقي أجوف من دون تطبيق، أوجس المستعمرون والشعوب الطامحة للاستقلال خيفة في بادئ الأمر، لكنهم لم يلبثوا أن وقفوا على حقيقة قوة الدولة وباشروا أعمالهم العدوانية، فثارت شعوب البلقان واحتلت إيطاليا طرابلس الغرب أي ليبيا اليوم، فدافع أنور باشا عن البلقان ووقف جيشه المتداعي يحاول صد هجوم جيوش البلقان المؤلفة من الصرب والجبل الأسود واليونان والبلغار. زحفت هذه الجيوش حتى بلغت شط بحر إيجا عند أبواب إسطنبول، فقام البلغار بأشنع ما عرفه التاريخ من تقتيل وتدمير، وأجمعت الدول العظمى على الوضع الراهن أي بسلخ جميع الولايات العثمانية من البلقان باستثناء إسطنبول عن الإمبراطورية واعتبارها قسمة بين الدول الظافرة، إلا أن أنور باشا فاجأ مدينة أديرنة بجيش فدائي واستخلصها من البلغار بأعجوبة قبل اتخاذ القرار النهائي، وبذلك بقيت ولاية أديرنة تحت الحكم العثماني إضافة إلى ولاية إسطنبول. ومنذ ذلك التاريخ عرف أنور ببطل أديرنة. أما ليبيا فقد دافع عنها رجالها دفاعا مستميتا ضد الإيطاليين، وتسلل أنور باشا سرا إلى ليبيا وأخذ ينظم الدفاع مع السنوسي الكبير ملك ليبيا، ودامت الحرب طويلا ذاق فيها الإيطاليون الأمرين، فلجوا إلى الأعمال الوحشية فقتلوا النساء والأطفال والشيوخ ورموا الأسرى من الطائرات المحلقة لإرهاب الليبيين. وفي عام 1912 هاجم الأسطول الإيطالي مرفأ بيروت فأصابت دارعة عون الله التي كانت راسية وسفينة التوربيد ياووز، وقتل كثير من الناس. وفي إسطنبول دبر أنور باشا مقتل ولي العهد يوسف عز الدين الذي كان ضد جمعية الاتحاد والترقي منذ نشأتها وانقلابهم على السلطان عبد الحميد وتفردهم بالسلطة من 1908 إلى 1916 ميلادي، فأعطوه السم وأعلنوا في الجرائد أنه انتحر، وحملوا بعض الأطباء على توقيع شهادة الانتحار، وأرغموا ألوف العائلات التركية على الهجرة إلى أواسط الأناضول اتقاء لشرهم. أما مصطفى كمال بيك فرغم أنه كان من زملاء أنور باشا وباقي الأعضاء إلا أنه كان مخالفا لكل ما رسموه من خطط، ولم يوافق على الانضمام إلى جمعيتهم رغم كل محاولاتهم، وقد برز بحرب الدردنيل في شنق قلعة حيث طرد الحلفاء، ثم بعد 4 سنوات طرد الفرنسيين من كيليكيا واليونانيين من إزمير والإنجليز من إسطنبول، وأسس جمهورية تركيا الحديثة والنهوض بها إلى أعلى درجات القوة والمجد. الوضع في تركيا سنة 1914 قبيل الحرب العالمية العظمى. في أول تموز سنة 1914 قامت فرقة من الكشاف العثماني برحلتها الثالثة إلى إسطنبول، فكانت هذه أول فرقة كشفية تأسست في الشرق عام 1912 في مدرسة دار العلوم، وقامت برحلتها الأولى إلى صيدا سنة 1912 ورحلتها الثانية إلى دمشق سنة 1913، واللذان أسسا الحركة الكشفية في ديارنا هما عبد الجبار خيري وأخوه عبد الستار خيري، اثنان من أبناء محافظة دلهي العشرة. وبعد أن نالا شهادة البكالوريوس قصدا إلى مصر ثم إلى بيروت ليتمما تحصيلهما العلمي في الجامعة الأمريكية، الأول أستاذ في علوم الكيمياء والثاني أستاذ في علوم الفلك، وكانا يتعلمان لقاء خدمة على المائدة وفي المكتبة، إذ أنهما خرجا من دلهي على خلاف مع والدهما وزوجته. كان عبد الجبار غريب الأطوار يحمل فكرة كبيرة ويسعى إلى تحقيقها، وهي فكرة الجامعة الإسلامية. كان يعتقد أن مقر الخلافة هو إسطنبول، ويجب أن يكون كعبة للمسلمين الثانية لسائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم وألوانهم، وأنه لا مناص للتخلص من مخالب الدول الاستعمارية الممتدة إلى الأقطار الإسلامية إلا في جمع كلمة المسلمين، ولا سبيل إلى جمع كلمتهم سوى بالخلافة في إسطنبول. لذلك قرر أن يقف حياته على بث الدعوة للجامعة الإسلامية، فشرع في إنشاء مدرسة في بيروت اسمها دار العلوم، وأخذ يبث دعوته بين الطلبة والأهلين متخذا هذه المدرسة نقطة انطلاق، وتقدم لمساعدته نفر من وجهاء المدينة أمثال المغفور له عمر الداعوق ونجيب العيتاني والشيخ توفيق الهبري وعبد الرحمن بيهم وأحمد إياس ورامز غزاوي وغيرهم، فازدهرت المدرسة وتميزت بالطرق التربوية الحديثة، وكان النشاط بالغا ذروته في الألعاب الرياضية والزراعية والصناعية والأشغال اليدوية، ما يألفه الأهلون بل عدوه من أعمال اللهو وضيع الوقت. وفي سنة 1912 عاد عبد الجبار من أوروبا يحمل فكرة الكشفية التي ظهرت في إنجلترا سنة 1908، فأسس الفرقة الأولى وأطلق عليها اسم الكشاف العثماني. كان أخي المرحوم محمد سعيد عريف الطليعة الأولى ونائب القائد وكنت أنا عريف الطليعة الثانية. كان عبد الجبار دائما على توثيق الصلة مع مقر الخلافة وأنور باشا بالذات، فتمكن من الحصول على فرمان أو تصريح شاهانيا بالنص الآتي: غير حماية حضرت خلافة بناهي، أي أن مدرسة دار العلوم أصبحت تحت حماية الخلافة العظمى. فشملت الدولة هذه المدرسة برعايتها، ووعد أنور باشا بتقديم ما تحتاجه من المساعدة. وقبل صيف سنة 1914 أعلن عبد الجبار عزمه على القيام برحلة مع فرقة الكشافة إلى إسطنبول، وأرسل البرقيات إلى المراجع في إسطنبول. فرحب أنور باشا بهذه الزيارة وأصدر أوامره بإعداد أسباب الضيافة. ولما دخلنا ميناء إسطنبول وجدنا أنور باشا يرافقه عدد كبير من الشخصيات التركية البارزة، فرحب بنا وصافحنا واحدا واحدا، وكان عددنا 40. ثم رافقتنا الجماهير وموسيقى الجيش إلى الكلية السلطانية عند الباب العالي، حيث قضينا في ضيافتها مدة 40 يوما. وقد رحب بنا أهل إسطنبول وأعجبوا بمظهرنا، وقدموا لنا أنواع الشراب والحلوى مجانا، ورافقنا مفتش معارف العاصمة في زيارة المتاحف والآثار والمساجد والمنتزهات، وكنا نلاقي ضروب الحفاوة والتكريم أينما حللنا وذهبنا بقيادة أخي محمد سعيد دبوس لحضور السلملك في قصر يلدز. قمنا برحلة كشفية تتبعنا فيها أثر الفرقة الكشفية التي أسسها أحمد روبنسون حديثا في الكلية السلطانية، وقادها في رحلته الأولى إلى شيلة على شاطئ البحر الأسود، وكان أفرادها مسلحين ببنادق الماوتسر. فاجأنا هذه الفرقة في غابة وهي تعد طعام الغداء، فانقضى كشافون من الجهات الأربعة على كشافة إسطنبول من دون أن نترك لهم وقتا يلجؤون فيه إلى سلاحهم، فأعلن روبنسون استسلامه وأمر أن تستضيف كل طليعة منهم طليعة منا. وقد أعجب بهذه المفاجأة وقال: هذا هو السبب الذي حملني على كتمان الرحلة عنكم، لأن الفرقة حديثة العهد، وقد خشيت أن نكون موضع ازدرائكم في تصرفاتنا الكشفية. زرنا في إسطنبول المتحف العسكري الذي ضم نماذج السلاح منذ 800 عام: السيف والمذاريق والمنجنيق والدروع والملابس والأعلام، وفيها أعلام الدول التي أخضعتها وأسلحتها المتنوعة. وشاهدنا المدفع الذي استعمل في هدم أسوار القسطنطينية إسطنبول بقيادة السلطان محمد الفاتح، والطائرة التي قتل فيها فتحي وصادق أول طيارين تركيين قاما برحلة انتهت في بيروت، فاستقبلهما 10,000 من البيروتيين في روابي شوران. ولدى عودتهما اصطدمت طائرتهما بقمة جبل في جنوب سلسلة جبال لبنان الشرقية فتحطمت، وقضى البطلان نحبهما ودفنا في المسجد الأموي بجوار لحد السلطان صلاح الدين الأيوبي. وشاهدنا سيف علي بن أبي طالب ذو الفقار وسيف خالد بن الوليد ولباس صلاح الدين الأيوبي الحربي. شاهدنا المجالس السلطانية المصنوعة من الشمع على اختلاف أنواعها وأزمنتها، وشاهدنا الكثير من مخلفات الحروب والفتوحات من عهد السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية. قمنا بزيارة لمضيق الدردنيل والقلاع على جانبيه، وقالوا لنا إن هذا بسبب حصانته، لا تستطيع سمكة أن تجتازه من دون علم الحامية العسكرية، وأن أضخم الأساطيل لا يستطيع أن يدنو منه، والدارعة التي تجازف بالمرور يكون مصيرها قاع البحر. نصبنا خيامنا بجوار سان ستيفانو القرية المشرفة على شاطئ بحر مرمرة، وكانت غاية عبد الجبار أن يبرهن لأهل إسطنبول أننا كشافة نستطيع أن نعيش في خيامنا ونطبخ طعامنا بأيدينا، وأننا في زيارتنا هذه لم نكن نعتمد على ضيافة الدولة. أما قرية سان ستيفانو فقد أخذت اسمها من المعاهدة التاريخية الجائرة التي أبرمت بين روسيا والدولة العثمانية عندما اجتاحت جيوش روسيا الأراضي التركية، وبلغت هذه القرية بالذات. عندها تدخلت القوى العظمى إذ خشيت أن تقع العاصمة إسطنبول بيد الروس فتسيطر على منطقة الدردنيل ومضيقه ويختل التوازن الدولي. قبلت روسيا سحب جيوشها وأبرمت معاهدة جائرة مع الدولة العثمانية، واشترطت فيها شروطا لم يسبق لدولة أن فرضتها، أذكر منها أنه لا يجوز للضباط العثمانيين أن يحملوا سيوفهم البراقة ويجب أن يعلق السيف تحت السترة. وكثيرا ما سمعنا بعضهم في بلادنا يقول: أهي شروط المسكوب، أو ربما الأصح المسكوف، أي دولة موسكو. قضينا 40 يوما في ربوع اسطنبول، عدنا بحرا إلى بيروت، ولم نكن ندري أن الدردنيل أقفل يوم خرجت باخرتنا منه أو بعد بضعة أيام، وذلك عند ظهور بوادر الحرب العالمية. في بيروت خطر ببالنا أخي محمد سعيد وأنا أن نقوم بجولة كشفية من ولاية بيروت، كانت تمتد من اللاذقية شمالا إلى حيفا جنوبا، ومن الساحل غربا إلى المعلقة شرقا. فقصدنا إلى الوالي بكر سامي بك وعرضنا عليه رغبتنا، فأمر عبد الغني سني بك أمير سر الولاية يومئذ أن يكتب لنا توصية إلى جميع القائم مقامين بوجوب تسهيل مهمتنا ومساعدتنا كل المساعدة، وكتب التوصية بالخط التركي الهمايوني أو الديواني، فجاءت تحفة أثرية لا زلت أحتفظ بها. قصدنا أولا بعلبك، وقدمنا هذا الفرمان إلى قائم مقام بعلبك التركي، فوضعه على رأسه ورحب بنا بلهفة لا حد لها، ثم أمر بعربة فأقلتنا، وهو يرافقنا إلى فندق خوام أو خوام، أشهر فندق في بعلبك. وأسر القائم مقام إلى صاحب الفندق ببعض الكلمات، فنهض وأمر بإعداد أفخر الأطعمة، وخصص لنا أجمل غرفة في فندقه، وقام بنفسه على خدمتنا وتناول الطعام على مائدتنا. قضينا 3 أيام في ذلك الفندق، أنستنا مشقات الرحلة، وكان بودنا أن نتابع جولتنا الترفيهية، لكننا عند مساء اليوم الثالث أخذ صاحب الفندق يكيل الشتائم للدولة التركية لأنها أعلنت الانضمام إلى ألمانيا وأنها ستعلن الحرب على الحلفاء. وقد سمعته يقول: الخير لتركيا في هذه الحرب أن تبقى على الحياد وتستفيد من هذه الظروف، فتنظم جيشها المهلهل وتعمر بلادها الخربة. ولما تأكد عندنا دخول تركيا الحرب، قررنا العودة إلى بيروت استعدادا للطوارئ. الحرب العالمية الأولى في أوروبا في شهر آب 1914، نقلت جرائد بيروت أخبار الحرب العالمية الأولى، وكانت البداية اغتيال ولي عهد النمسا في بلاد الصرب إحدى دول البلقان، فاشترطت النمسا شروطا جائرة، ولما رفضت هذه الشروط أعلنت النمسا الحرب على صربيا، فساندتها فرنسا وإنجلترا وروسيا بإعلان الحرب على النمسا، وساندت ألمانيا النمسا بإعلان الحرب على هؤلاء جميعا. ومما يجدر ذكره هنا أن كل هذه الدول تبادلت عبارات النصح والتهديد قبل إعلان الحرب، لكن إمبراطور ألمانيا كان أعند من أن يخضع لهذا التهديد، فهاجمت ألمانيا بالاشتراك مع النمسا كلا من فرنسا في الغرب وروسيا في الشرق، فاكتسحت جيوشهم بلجيكا وعاصمتها بروكسل، فدكت حصونها لتدخل أراضي فرنسا وصولا إلى ضواحي باريس. وفي روسيا كانت جيوش بطرسبورغ تبادو بالألوف بفضل الرشاش الألماني والمدفع النمساوي، وعملت على الفتك بمن نجا من جنود روس وتشتيتهم، فلم تقم للجيش الروسي قائمة بعدها. وحظي هندنبرغ قائد جيوش الألمانية شهرة ما بعدها شهرة. كانت الصحف في أنحاء الإمبراطورية العثمانية تشيد بانتصارات الألمان وبتفوقهم في الأسلحة الحربية الحديثة كالغواصات التي تفتك بأساطيل الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وأتباعهم، ومدفع بيرتا عيار 420 مليمتر الذي كان يقذف قنابله فتسقط في وسط باريس، والطائرات السريعة من قاذفات قنابل والمدافع الرشاشة التي كانت تطلق 600 رصاصة في الدقيقة، والمدفعية النمساوية كانت آية في الرماية المحكمة. من هذا كله فهمنا أن الإمبراطورية العثمانية كانت تعطف على جبهة ألمانيا التي كانت يطلق عليها جبهة الاتحاد. كانت ألمانيا مسيطرة على أعمال العسكريين الأتراك، أوليسوا هم خريجي مدارسها الحربية وقد أبهرتهم قوة ألمانيا واستعدادها الحربي؟ كانت ألمانيا تعتمد كل الاعتماد على تركيا، ليس فقط لمواردها الغذائية والخامات الحربية، بل لموقعها الجغرافي أيضا، إذ أن المضائق والبحار التي تسيطر عليها تمنع روسيا من الاتصال بحلفائها من جهة، وتؤمن لألمانيا الاتصال بالشرق من جهة ثانية. ومما لا شك فيه أن ألمانيا كانت على اتفاق مع الزعماء العسكريين المسيطرين على الدولة العثمانية، لذا كنا ننتظر إعلان تركيا انضمامها إلى ألمانيا بين يوم وآخر. وقد صدق التقرير إذ أعلنت تركيا الحرب على الحلفاء وانضمامها إلى جبهة الاتحاد بزعامة ألمانيا. حينما ظهرت بوادر الحرب في أوروبا، عاد عبد الجبار وأخوه إلى إسطنبول، واتفقا وأنور باشا على نقل مدرسة دار العلوم إلى مقر الخلافة، ووعدهما أنور بقطعة أرض على شاطئ البوسفور تصلح لبناء كلية إسلامية عظيمة عند انتهاء الحرب. وما إن أعلنت تركيا الحرب حتى قصدا إلى بيروت ليأخذا كل ما خف وزنه وغلا ثمنه من معدات مدرسة دار العلوم الثمينة وينقلاها إلى إسطنبول، وقد عهدا إلى السيد عمر منامنة بإدارة دار العلوم المصغرة، وقد انكمشت إلى مدرسة ابتدائية تكتفي بثلاث غرف تابعة لجامع القنطاري وبضعة مدرسين. ورغم إخلاص السيد عمر منامنة ونشاطه والجهد الذي بذله، لم تعش المدرسة أكثر من سنتين من سنوات الحرب. اضطربت الشعوب في أقطار الدولة العثمانية لخبر إعلان الحرب، فتبدلت الأوضاع وأخذ الكثير يعد العدة لحرب طاحنة طويلة المدى، أو ينتهز الفرصة للكسب المادي والإثراء. يوجد في الكتاب صور لمقالات وصحف بيروتية في أثناء فترة الحرب العالمية الأولى، وهي موجودة في الكتاب من الصفحة 81 إلى 93. الكتاب موجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب في مشاهدتها وقراءتها. الصحف في بيروت وأشهرها منها الموالي ومنها المعارض، وتألفت جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة وجمعية الائتلاف المعارضة، وانخرط كثير من الشباب في الجمعيتين، واشتد الجدل بين الحزبيين جماعات وأفراد، وكان التناحر بين الطرفين يجري في المقاهي والسهرات وحتى في المحلات التجارية. أما التجنيد الإجباري المنتظر فقد دفع الشباب في سن الجندية إلى اتخاذ العديد من الوسائل للتخلص من الخدمة، فسجل البعض اسمه طالبا أو مدرسا، والبعض أجرى عقد نكاحه على فتاة غريبة عن بلده، والبعض على تكبير سنه أو تصغيره ليبتعد عن السن القانونية للتجنيد. ومن أهل بيروت من تجنس في لبنان، وأهل لبنان استثناهم القانون من التجنيد. والطريف في هذه المناسبة أن امرأة يهودية جندوا ابنها عملا بقاعدة حرية مساواة عدالة، فولولت قائلة ليتها ما كانت الحرية، وهي تقصد أن الحرية كانت السبب في تجنيد ابنها بعد أن كان التجنيد قبل إعلان الحرية محصورا بالمسلمين. كان القانون العثماني يعفي الكثير من الخدمة العسكرية أيام السلطان عبد الحميد، مثل القصير والمشوه والعائل الوحيد وأحد التوأمين والمعمم والإمام والمؤذن وغيرهم كثير، لكن الحرب قضت على كل هذه الاستثناءات، وأعلنت الدولة التجنيد الإجباري واستدعت تباعا مواليد سنوات 1894، 1895، 1896، 1897، 1898، وارتفعت أسعار البضائع الأجنبية وأخذت التجار بتخزينها طمعا في الربح. أما أصحاب الرساميل المحدودة فكانوا يكتفون بالأرباح المغرية التي كانوا يجنونها يوميا من الشراء والبيع فورا، فكان التاجر يشتري صندوق الكبريت مثلا بمبلغ 20 ليرة ويبيعه في النهار نفسه أو اليوم التالي بمبلغ 25 ليرة، ثم يعود ليشتري الصندوق نفسه ب 27 ليرة ليبيعه ب 30. هكذا كانت الأيدي تتناقل البضائع وهي في ارتفاع مستمر، والويل لأصحاب الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل الذين لم يستطيعوا تأمين قوته اليومي. وإني أذكر أن أخي عمر أكبرنا والقائم على إدارة محلنا التجاري أرسل إلى البيت جميع ما نحتاج إليه من البضائع الأجنبية وما يكفي لبضع سنوات، وهكذا فعل الكثير من البيوت الميسورة. وفيما الحرب قائمة والقوم منهمكون بالتجنيد الإجباري والتجارة والإدخار، قرر أخي محمد سعيد الاستعداد لدخول الجامعة الأمريكية، فاشترى جميع الكتب للصف الخامس الاستعدادي، وانقطعنا للدرس في البيت ابتداء من عام 1915، وعزمنا على تقديم الامتحان لصف الفريشمن، فوزعنا المنهاج على 6 أشهر وانصرفنا إلى الدراسة ليلا نهارا. وفي أواخر أيلول عام 1915 تقدمنا إلى الامتحان مع زمرة من الطلبة، وكان نجاحنا باهرا إذ كانت علاماتنا فوق 84%، وما يجدر ذكره أن الأستاذ منصور جرداق أستاذ الرياضيات يومئذ أعطانا ورقة الامتحان وقال بلهجة تهكمية: أمامكم 10 سؤالات في الجبر، من استطاع حلها بإتقان وبنظافة ممتازة ينال 90%، وسؤال اختياري رقم 11، من استطاع حله ينال على 90 علامة واحدة أو 2 أو 3 أقصياها. كانت النتيجة أن كل منا نال 93 علامة، فأعجب بنا الأستاذ جرداق وهو المعروف بصرامته. أما الأستاذ داي رئيس الدائرة العلمية فقد رفض قبولي في صف الفريشمان لأني كنت دون السن القانونية، فطلب إلي تمضية سنة في التجارة وأعود إلى متابعة دروسي في صف الفريشمان. والواقع أن أحدنا لم يستطع دخول الجامعة لأن أخي عمر جاء دوره في الجندية، فاضطررنا كلانا إلى العمل في التجارة، ولو أن دخلنا الفريشمان يومئذ لجلسنا مع رفاقنا في مدرسة دار العلوم الذين سبقونا بسنتين أو 3 بدخول الجامعة. عاد أخي عمر بإذن مرضي لمدة 3 أشهر وتسلم المحل، وبعد بضعة أيام جاءنا يعرض علينا اقتراحا قيما وذلك في صنع علب الفواش، وقال إن ثمن العلبة كان أقل من قرش واحد وأصبح اليوم 5 قروش، وهو في غلاء مستمر لشدة حاجة الناس إليه ولفقد البترول من المدينة. وعلبة الفواش عبارة عن علبة خشبية لا يزيد قطرها على 7 سنتيمترات وفيها 30 فتيلة من الشمع، يتوسط كل فتيلة زر خشبي، وفيها عوامة من الفلين والتنك لتطفو على وجه زيت الزيتون وتحمل الفتيلة المشتعلة. وبعد أن كان هذا الفواش يستعمل في الكنائس والمزارات، شاع استعمالها في زمن الحرب بدل البترول في البيوت الفقيرة والمتوسطة، فتهافت عليه الناس لاستعماله وارتفع ثمنه لندرته. أخذ أخي محمد سعيد في ذلك الليل يفكر في طريقة صنعه، وعند الصباح بدأنا العمل، فاستطعنا أن نصنع دزينة من هذه العلب لكنها جاءت بدائية مشوهة، وبعدها أخذنا في تحسينها واستطعنا أن نصنع 12 دزينة في اليوم الواحد، فبعناها بليرتين ذهبيتين، وثابرنا على تحسين الإنتاج وزيادته، فكنا نصنع كروزين كل يوم وثالثة، إلى أن بلغ الإنتاج 10 كروزات يوميا نأخذ ثمنها 20 ليرة ذهبية. ازداد عدد العمال حتى بلغ 40، وقام أخي على صنع الماكينات اللازمة لتسهيل العمل وإتقانه، فصمم عددا منها واعتمد في صنعها الميكانيكي الوحيد في المدينة شابا أخرس من آل العريس كان يعمل في محل يقع خلف بناية العدلية. ولما كان هناك منافسون أقوياء حافظنا على سرية هذه الماكينات واعتمدنا بعض أخصائيين في تشغيلها، واستطعنا بذلك أن نرغم جميع المنافسين على الاستسلام، فاشترينا منهم جميع معداتهم البدائية بالثمن الذي فرضوه، وخل الجو لنا وكثر إنتاجنا، وشحنا منه الكثير إلى العراق وفلسطين وسوريا وصولا إلى بر الأناضول، فتم لنا بذلك تأمين معيشتنا في الأيام العصيبة مع عدد كبير من الجيران وذوي القربى الذين جندت الدولة رجالهم ولا معيل لهم، هذا فضلا عن 50 عاملا بين رجل وامرأة، وكان كل منهم يصيبه من الأجر ما يكفي نفقات أهل بيته. يقع المصنع على شارع الحمراء بالذات، وكان سكان تلك المنطقة من رأس بيروت مزارعين يعيشون على ما تنتجه بساتينهم من أنواع الخضار، فهم قرويون يعيشون عيشة القروي الساذج المحافظ لتقاليده وواجباته الدينية. تمتد قرية رأس بيروت الزراعية من الجامعة الأمريكية شمالاً إلى صخور رأس بيروت العلوي وفندق البريستول جنوباً، ومن شارع السادات غرباً إلى رمال مدرسة الصنائع شرقاً، ولم يكن هناك من بيوت سوى بيوت متواضعة يسكنها المزارعون، كل في بستانه المسيج بالصبير والمشجر بشجر التوت، وهناك قليل من التين والنخل والمقساس، فكان عملهم إضافة إلى زرع الخضار تربية دود الحرير وصنع الدبق لصيد الطيور وغيرها من الصناعات البدائية. كان بيتنا في وسط هذه القرية وهو البيت الوحيد، وكان هذا البيت المؤلف من طابقين محط أنظار أهل تلك القرية ومرجعهم في مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، فقد عودهم والدي قبل وفاته الرجوع إليه في جميع مشاكلهم. والدي رحمه الله كان قد آوى في بيتنا عائلة بأسرها لجأت إليه فرارا من غضب عائلة أخرى كانت توعدتها بقتل أحد شبابها، فمكثت في بيتنا مدة شهرين إلى أن تمكن والدي من إصلاح ذات البين، وتابع أخي محمد سعيد بعد والدنا بهذه الهمة باقتدار، فكان يقضي حاجاتهم ويحل مشاكلهم، ففاز بثقتهم وعطفهم وأصبح بمثابة المختار أو المرشد، يقدم إليهم النصح والإرشاد وضروب المساعدة، ويؤمن للعاطلين منهم والمحتاجين عملا في معمله أو في المدينة، حتى أنه قدم أتعاب معالجة مرضى في الجامعة الأمريكية بمساعدة وغيرة من الدكتور مصطفى خالدي وغيره من أطباء ذوي نخوة ومروءة. أما أنا فلم أكن بعيدا عن هذه التضحيات، بل كنت أساهم بقدر كبير، إنما لم أكن اتكاليا أقوم بما يكلفني به أخي، بل كنت ساعده الأيمن في تيسير هذه الأعمال، وإذا كنت لا أستطيع القيام بعمل من دونه فهو لا يستطيع لوحده تحقيق أمر من دون مساعدتي. وكذلك كنا طيلة حياتنا في المدرسة والبيت والأسفار والأعمال الكشفية يتمم منا الواحد الآخر، فكان هو المصمم وأنا المنفذ، كما أننا كنا طيلة حياتنا الدراسية في صف واحد هو الأول وأنا الثاني. عصبة الانقلاب التركي ربيبة ألمانيا وعلى رأسها أنور باشا تسيطر على الدولة، وكانت تعتمد سياسة البطش والتنكيل في إخضاع الشعوب التابعة لها، مبادئ أخذتها عن ألمانيا كما أخذت فنون الحرب، عصابة تريد إدارة دفة دولة مترامية الأطراف متعددة الشعوب متباينة الأهواء والنزاعات، وليس عندها من مقومات الإدارة والحكم سوى البطش والتنكيل. كان قوام هذه العصابة طلاب مشكوك في نسبهم ترعرعوا في أحضان الرذيلة وعاشوا حياة الفسق والفجور، وإنما الأمم أخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بدأت الحرب العالمية الأولى في أوروبا ولمست شعوب الدولة عطف الحكومة على ألمانيا، وأخذت الصحف والمجلات تتبارى في تعظيم انتصاراتها والويل للصحيفة التي كانت تنتصر للحلفاء أي فرنسا وروسيا وبريطانيا ومن أيدهم من دول أوروبية، أو يشتم من سطورها عطف أو تأييد. وبرز في الأقطار التركية حزبان، حزب الاتحاد والترقي الحزب الحاكم وحزب الائتلاف المعارض، وأذكر أن الجدل حمي وطيسه بين الأب وابنه والأخ وأخيه والشريك وشريكه، هذا يؤيد الاتحاديين والآخر يؤيد الائتلافيين، وأذكر أيضا أنه هناك تاجران شريكان اشتد بينهما الخلاف الولائي إلى حد السخرية، إذ أخذ الأول يطرد الزبائن إذا كانت أخبار الصحف عن فوز ألماني، واليوم الثاني يطرد الزبائن إذا كانت الأخبار عن فوز فرنسي وبريطاني. بعد 5 أشهر من وقوع الحرب في أوروبا أعلنت تركيا الحرب على الحلفاء والانضمام إلى جانب ألمانيا والنمسا، أما بلغاريا الفاصلة بين تركيا وألمانيا فقد أرغمت على الاستسلام، فأصبحت الطريق مفتوحة من بحر الشمال إلى أقصى الشرق. ما إن أعلنت تركيا الحرب حتى دب الذعر بين الناس وارتفعت أسعار المواد الغذائية وراجت سوق الاحتكار، الرز والسكر والحنطة ثم كل ما كان يستورد من الخارج، التجار منهمكون في تخزين البضائع وتخبئتها، والحكومة المحلية تقوم بمكافحة فاشلة لهذا الاحتكار. بدأ التجنيد الإجباري وألغيت جميع الاستثناءات، وتربع الطاغية حسن حسني باشا على كرسي شعبة أخذ عسكر، وأرسل زبانيته في طلب الشبان لسوقهم إلى مختلف المراكز العسكرية، كل من عليها عسكر، لا سبيل إلى إعفاء أحد من الخدمة سوى المال والرشوة التي راجت سوقها. هذا مدرس وذاك كاتب في القلم والآخر مأمور وغيره متعهد لتأمين حاجات الدولة أو خادم عند أحد الضباط، أي خزمتشي. عملت الشفاعات والوساطات والمحسوبيات عملها، فكنت ترى السماسرة والوسطاء وأعمال التزوير قد نشطت، وثائق مزورة، شهادات مدرسية مزورة، تقارير طبية مزورة، فئة تسعى إلى الفرار خارج البلاد، وفئة تتفنن في إعداد المخابئ للتخلص من المطاردين. عاملان شغلا بال الناس عن كل شيء، الأول تأمين القوت والثاني التملص من التجنيد. ثم هناك رهبة طاغية، فالجيش التركي يغشى المدن والقرى، وضباطه المجرمون كأسيادهم لا يتورعون عن إنزال أشد العقاب بكل من يأتي بحركة أو تصدر عنه كلمة يشتم منها رائحة تمرد أو اعتراض. أما الصحف فكانت مرغمة على تأييد الدولة وحلفائها في نشر الأخبار والمقالات في المديح والتقدير.